الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يديه حلقة من صفر، فقال: ما من صفر؟ نعم، من صفر حسن الله. نعم. قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند جيد. وله عن عقبة بن عندك بسند جيد ولا بسند لا بأس به؟ لا بأس به. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يديه حلقة في يديه خيط من الحمى. من الحمى، أحسن الله. في يديه الحمى، نسأل الله العافية، الحرارة الشديدة التي تأتي الآن يسمونها هذه الحمى. نعم. في يديه خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا من التوحيد ترك هذا العمل. من الضد وبالضد تتميز الأشياء. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي هو من الشرك، أي هو ضد التوحيد الذي أمر الله تعالى به. إذن هذا من الشرك. الحلقة هي ما يجعله بعض الناس في يده أو في أصبعه أو في غير ذلك مستديرة، والخيط ما يربط على البطن أو على العضد أو على اليد أو في الرقبة أو غير ذلك من الخيوط، ونحوهما من الأمور الأخرى التي يتعلق بها الناس يرجون الشفاء، سواء كان منها كما يأتي أو يجعلونها سببا لرفع البلاء، لرفع البلاء الذي قد وقع ودفعه، أي دفع البلاء الذي لم يقع. فهم يعملون هذه الأشياء إما لرفع البلاء الذي قد وقع بهم أو لدفع البلاء الذي يتوقعون حصوله، فهم يعملون هذه الأشياء وهي من الشرك. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذن هذه الآية تدل على أن ما يدعون من دون الله تعالى لا شك أنه لا يضر ولا يرفع ينفع. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تعالى وتستغيثون بهم وتنذرون لهم، هل ينفعون؟ يدفعون الضر إذا نزل أو يجلبون الرحمة؟ لا يفعلون ذلك. وهذا فيه من الفوائد أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وفيه كذلك أن الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بآية الشرك الأكبر كما يأتي إن شاء الله في حديث حذيفة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. وفي رواية الحاكم أنه هو نفسه، هو عمران بن حصين جاء على يده صفر فقال: ما هذه؟ رواية الحاكم ذكر بأنها هو يعني رجلا أحمد، وفي الحاكم قال بين بأنه هو الذي كان قد علقها. فقال ما هذه؟ هذا استفهام إما أن يكون إنكاريا من باب الإنكار أو من باب التفصيل، ما هذا الذي قد لبسته يعني، أو هذا من باب التفصيل، أو يكون من باب الاستفهام الإنكاري، ما هذا العمل الذي عملته وهو لا يجوز. وهذا يحتمل أنه من باب الاستفهام الإنكاري، ويحتمل أنه من باب الاستفهام من باب التفصيل، لماذا لبسته، هل لبسته من أجل الزينة أو لبسته من أجل أمر آخر. فبين رضي الله عنه قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض يوهن البدن، وقيل بأنه يكون في العظم، وقيل بأنه خاص بالرجال. الخلاصة أنه مرض يوهن البدن ويضعفه، يعني علقها من أجل طلب الشفاء. قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا فيه إنكار المنكر بالقول، وبالقول القوي، فقوله انزعها يعني أمر بنزعها، فإنكار المنكر يكون بالقول أولا إن كان الذي قد عمل المنكر يستجيب، وإلا يقوم بالفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك هذه، هذا الصفر لا يزيدك إلا وهنا ضعفا إلى ضعف، ولا ينفعك، وإنما يزيدك وهنا ومرضا وضعفا، لأنك قد تعلقت بشيء لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار هو الله تعالى سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، ويردك بخير فلا راد لفضله. فلا شك أن الإنسان عليه أن يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويعلم بأنه الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع، والأمور بيده سبحانه وتعالى. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا يدل كذلك على أن الأشياء التي يتعلق بها الناس لا تزيدهم إلا مرضا وذلا وخوفا وضعفا في القلوب، فإنه إذا تعلق بها ثم حصل له مرض آخر يعني قلبه يكون ضعيفا، ويتعلق وينظر إلى أشياء لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في صحته ولا في أي شيء، لأنها لا قوة لها ولا حيلة، وإنما الأمر لله تعالى. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يدل على عظم الأمر، حتى لو كان من أكبر الكبائر ولا يخرج عن الإسلام، فإن الإنسان إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه في الحقيقة ظاهر النصوص أنه يكون متوعدا بالعذاب الشديد إن لم يعفو الله عنه. هذا من باب الشرك الأصغر في هذا الباب، إلا إذا اعتقد أن هذا ينفع ويضر. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن جميع أنواع الشرك الأصغر قد تكون أكبر، كالحلف بغير الله ولبس الحلقة والخيط والتمائم، قول ما شاء الله وشيت، قول هذا من الله ومنك، هذه شركيات، شرك أصغر، لكن قد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد ذلك، حيث إذا علق تميمة وقال بأنها تنفع بنفسها وتضر بنفسها، هذا يكون شرك أكبر والعياذ بالله. أو حلف بغير الله ويعتقد بأن المحلوف به هو ينفع ويضر من دون الله ويتصرف في الكون، هذا شرك أكبر. أو قول لو قال ما شاء الله وشيت، فهو إذا اعتقد بقلبه أنه ينفع ويضر من دون الله ويعطي ويمنع، شرك أكبر. إذا علق الحلقة أو الخيط في يده وقال بأنها سبب من الأسباب، سبب من الأسباب فيها شفاء، ولكن النافع الضار هو الله، هذا شرك أصغر. لكن إذا قالت بأنها تدفع البلاء بنفسها وكذلك يعني ترفعه كذلك بنفسها هذا كذلك يكون شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. قال وله أي للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر المرفوع من تعلق شيئا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق يعني علق على جسده وعلق قلبه بها يعني لو أنه علق قلبه بغير الله تعالى علق هذه التميمة والتميمة من الخرزات أو غير ذلك يزعمون بأنها تدفع العيد أو تدفع الحسد أو الضر أو غير ذلك فهو علقها على جسده إما في يده أو في يعني على بطنه أو على رجله أو في أي مكان سواء كانت من خيوط أو من خرزات أو غير ذلك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له هذا دعاء على إذا علق بها قلبه وعلقها فلا أتم الله له هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون خبرا بأنه لا أتم الله له سواء كان دعاء فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب أو كان من باب الأخبار فإخبار بأن الله لا يتم له سواء صحته أو لا يتم الله تعالى له ما أراد بل يأتي بنقيض ما أراد أو غير ذلك والله تعالى أعلم. وقوله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له الودع هو كالصدف شيء يخرج من البحر كالحجارة ربما تكون ملسة أو بيضة أو غير ذلك تخرج من البحر يعلقها بعض الناس على الأطفال خوفا من العين أو خوفا من يعني السحر أو غير ذلك وربما علقوها على غير الأطفال إذن هذه من تعلقها فلا ودع الله له أي ما تركه في ودعة وسكون يعني بل غير عليه حاله غير عليه حاله فلم يكن في ساكنا مرتاح البال وإنما تزيده يعني حزنا وتزيده بلاء ولا يحصل له السكون والدعة والراحة النفسية وهذا كذلك إما أن يقوله من باب الأخبار أو يكون من باب دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك يعني هذه من الشرك سواء كان يعني جاء في الحديث أو لم يأتي لأنه علق قلبه بها. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا يدل على أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه هذا من باب التشريك ومن باب أن تجعل لله ندا وخلقك لكن هذا الندية فيها نقص يعني لا تكون يعني من الشرك الأكبر الذي يخرج عن الإسلام إلا إذا اعتقد ذلك فقال بأنها تضر وتنفع وغير ذلك ولهذا يعني وهذا كذلك من باب يعني تغيير المنكر باليد فإن حذيفة بن إيمان رضي الله عنه قطع هذا الخيط الذي قال من الحمى والحمى هي مرض يأتي الإنسان يسبب له ارتجاف وارتفاع الحرارة وفيه ثوابه بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتت الحمى فهو يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقة أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هو من الأمراض التي يرقى منها ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام لا رقيفاء إلا من عين أو حمى والحمى كذلك الحمى هي السموم والحمى كذلك لو قرأ على نفسه أو غير ذلك أو بردها بالماء لأنها من فيح جهنم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن حذيفة رأى هذا الخيط من الحمى وقطعه من باب إنكار المنكر. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلك تقرأ الفوائد يعني المسائل، لأن هذا الباب سقط من شرح الشيخ غفر الله له. نعم أحسن الله عليكم. المسائل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الباب السادس من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية يعني التغليظ، لأنه غلط النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا؟ قال ازعها، فإنها لا تزيدك إلا وحنا. وحنا يعني هذا يدير وحنا، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ عليه. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن ما أفلح له، قال لو مات وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه من الفوائد في هذا الباب. نعم. وهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهاد، يعني أكبر من الكبائر الذي يذكر أهل العلم، أكبر من الكبائر يعني أكبر من الزنا وأكبر من الغيبة والنميمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، يعذر بالجهالة لأنه يعني قال الزعافة إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فهو لم يعذر بالجهالة، وإنما غلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بين الصحابة عند في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان لا يعذر بالجهالة في الشرك إذا كان بين العلماء وبين الناس وبين المسلمين الذين يقرأ عندهم القرآن عليهم القرآن، أما إذا كان في غابات ليس عنده أحد فإنه يكون معذور حتى تقام عليه الحجة. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، هذا واضح. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. أنكر عليه بالتغليظ، وكذلك حذيفة قال نزعها وقطع الخيط. نعم. السادسة التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه، يعني تخلى الله عنه وكل إليه، وإذا وكل إذا ترك الإنسان تخلى الله عنه سبحانه وتعالى طرفة عين هلك. نعم. السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك، صلى الله عليه. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم، من الشرك. نعم. أحسن. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم. العاشرة أن تعليق الودى عن العين من ذلك. نعم. الحادية عشرة يعني المسألة. نعم. الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا الحمد والمنافع والأمر الصالح. نعم. ودع الله له، ترك الله له، يعني ما ترك في وداعة ولا في راحة ولا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ما ترك له الراحة يعني مثل هذا، قال ذكر العلماء يعني ما تركه في وداعة من السكون. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد.